ودخل الآن المطرب عبد الحليم حافظ. الغنوة اللي أنا هقولها دي دلوقتي غنوة بتعبر عن إحساس كل عربي فينا بيكون خارج بلده بيحس بإيه. كنا الأول بنحس إحساس مختلف عن إحساسنا دلوقتي. أنا شخصيا بعبر عن هذا الإحساس في غنوة كتبها الأستاذ صلاح جاهين ولحنها الأستاذ كمال الطويل، وهتعزفها معايا الفرقة المثيل. قلبي يقرب ويرطرب عني العطشان.

الثورة ونجي يا اجعلنا نحقق كل خيال، اجعل يومنا الواحد بكفاح اجيال. وقدر يا نبيع الخير تحت قدامنا، المستقبل خليه نور قدامنا. اللهم انصر بلدي وايدها، سدد خطوتها وخد ايدها. آمين. يا رب اجعلنا نحقق كل خيال. آمين. اجعل يومنا الواحد تكفاح اجيال. آمين. قدر يا نبيع الخير تحت قدامنا، المستقبل خليه نور قدامنا. آمين. اللهم انظر لعملنا، بارك في جهتنا ونضلنا، واحفظ رئيسنا، احفظ رئيسنا وبطلنا. ثورة ونجيك يا اللهم انصر بلدي وأيدها، سدد خطوتها وخد ايدها يا رب، اجعلنا نحقق كل خيال، اجعل يومنا الواحد بكفاح اجيال، فجر يا نبيع الخير تحت قدامنا، المستقبل خليه نور قدامنا، اللهم انصر بلدي وايدها، سدد خطوتها وخد ايدها يا رب، اجعلنا نحقق كل خيال، اجعل يومنا الواحد بكفاح اجيال، فجر يا نبيع الخير تحت قدامنا، المستقبل خليه نور قدامنا، اللهم انظر لعملنا، بارك في جهادنا ونضلنا، واحفظ ريتنا، احفظ ريتنا وبطلنا، بالأحضان يا بلدنا حلوة.